سوسن اللي بحبها مش عارفة اني برن لها، ده انا بعشق قربها على جوالي بغني لها. يلا يا سوسن يا منايا تحلى الحياة وانت معايا، كلمتنا واحدة سوسن اوام، رد يا سوسن.